لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. نبدأ يعني من أول ناسخ والمنسوخ كمراجعة، لأن ده من الأبواب المهمة جدا في الكتاب. قال في البرهان في علوم القرآن: والعلم به عظيم الشأن، وقد صنف فيه كثيرون، منهم قتادة بن دعامة السدوسي وأبو القاسم وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس وهبة الله بن سلام الضرير وابن العربي وابن الجوزي وابن الأنباري ومكي وغيرهم. دول صنفوا في الإيه؟ في الناسخ والمنسوخ. قال: إما ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وكذلك لا يمكن أن يصدر للفتوى حتى يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يستدل بآية أو بحديث مثلا والعلماء على أنه منسوخ، فلابد من معرفة هذا العلم لمن تصدر للفتوى. وقد قال علي بن أبي طالب القاص اللي هو الواعظ: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم. قال: هلكت وأهلكت. والنسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، ويأتي بمعنى التبديل: وإذا بدلنا آية مكان آية، وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، يعني تحويل ميراث من واحد إلى واحد، ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع، منه نسخت الكتاب، عملت منه نسخة يعني نقل الكتاب. قال: والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا. قلنا سمعا يعني بالأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة، والعقل يعني لا يحيل النسخ، يعني أن الله جل يعني يشرع ما يشاء. ثم اختلف فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن، وقال أن القرآن متواتر مثلا، فالقول الأول: ينسخ قرآن إلا بقرآن، وده في قول تعالى: من ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: لا يكون مثل القرآن وخير منه إلا قرآن. ثم قال: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، إن آية تنسخ آية، ولكن هل ينسخ القرآن بالسنة؟ نتكلم عن ذلك يعني بعد ذلك. ثم قال: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، قال الله تعالى: من ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وكذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بصيام عاشوراء، ثم لما نزل القرآن بفرض الصيام نسخ وجوب صيام عاشوراء. فيبقى مفيش خلاف في نسخ القرآن بالقرآن وفي نسخ السنة بالقرآن، ولكن اختلف في نسخ الكتاب بالسنة. قال ابن عطية: حذاق الأمة على الجواز، للقرآن ينسخ بالسنة، لأن كلاهما من مشكات واحدة: ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن واحد يرث بالشرع ما يجوزش إن هو يخص وصية، يوصي لأحد أبنائه مثلا بمبلغ زائد عن إخوته، ولكن الوصية بتبقى الواحد من غير الوارث الشرعي، واحد كان بيخدمه يوصل لدار تحفيظ، لمسجد، لأوجه بر مثلا، ولكن لا وصية لوارث، فدي في السنة. فيقول: حذاق الأمة على الجواز، يعني جواز نسخ القرآن بالسنة، وذلك موجود في قول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وأبى الشافعي ذلك، والحج عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزاني عن الثيب الذي رجم، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيجمع يعني الايه يعني على الزاني الايه المحصن هو يقولون الثيب يعني الذي يعني سبق له الزواج ولكن يعني هو المحصن يقول الذي اصاب بنكاح صحيح ان هو يعني كان حتى لو لم تكن معه زوجة في وقت الزنا. يقول الجمهور انه لا يقع النسخ الا في الامر والنهي وزاد بعضهم الاخبار واطلق وقيد اخرون بالتي يراد بها الامر والنهي. وطبعا ما فيش نسخ في الاخبار يعني قصص الماضين قصص اخبار المستقبل. تعريف النسخ نسخ في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي حكم شرعي ثبت بخطاب شرعي فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية. أما يجي حكم مثلا يعني يخالف البراءة الأصلية الأصل يعني في العبادات المنع وفي الأصل في المعاملات الإباحة الأصل الطهارة الأصل الحل أن الله جل خلق لكم ما في الأرض جميعا فرفع البراءة الأصلية ما هوش نسخ فخرج بالحكم لو رفع الحكم يعني ده حكم هوش براءة أصلية رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي أو بخطاب شرعي رفع البراءة الأصلية وخرج بقوله بخطاب شرعي رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس. يقول ومقتضى ما سبق أن يشترط في النسخ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا أن حكم شرعي يعني كان موجود وبعدين إيه نسخ ما يكونش براءة أصلية كما قلنا أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه يعني نثبت التاريخ عشان نقول ده ناسخ وده منسوخ لابد أن نثبت أن الإيه زي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مسته النار يعني الواحد كل لحم أو أي شيء مطبوخ سواء كان لحم إبل أو غير ذلك فيتوضأ ولكن احتز النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ناسخ. يقول ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخا أن حكم معين بينتهي بانتهاء وقته ده مش نسخ لأن إيه ما جاش حكم تاني متراخي عنه بخطاب شرعي متراخي عنه. قال مكي ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله عز وجل في سورة البقرة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. أنواع النسخ نسخ بالقرآن ثلاثة أضرب. الأول ما نسخ تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقت الأمة بالقبول. فيقول النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب ما نسخ تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول كما روي أنه كان يقال في سورة النور الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ولهذا قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي يعني إشارة إلى أن هذا الحكم باق وإن نسخت التلاوة. رواه البخاري في صحيح معلقا معلق اللي هو إيه محذوف بداية السند يعني أحيانا بيبقى مثلا البخاري بيروي عن شيخ شيخه أو قد يحذف السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني ما نسخ حكمه وبقي تلاوته وهو في 63 سورة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فكانت المرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حولا كاملا ونفقتها في مال الزوج ولا ميراث لها وهذا معنى قوله متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بقوله تربصنا بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا الناسخ الآية اللي فيها النسخ مقدمة على المنسوخ يعني في التلاوة. قال قاضي أبو المعالي ليس في القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ إلا في موضعين، هذا أحدهما، والثاني قوله تعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك فإنا ناسخة لقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وهنا سؤال: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ الجواب من وجهين، أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الناس الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله عز وجل فيثاب عليه، فترك التلاوة فتركت التلاوة لهذه الحكمة. وإن الآيات فيها إعجاز وفيها نواحي بلغية فبقاءها في مصلحة أيضا، يعني مش بس حكم شرعي، يعني القرآن أو الإعجاز بتاعته كثيرة جدا يعني. وثانيهما أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقة، أن النسخ بيبقى للتخفيف يعني غالبا يعني، فأبقيت الآية تذكيرا بالنعمة، نعمة التخفيف ورفع المشقة. وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدق عند النجوى، قلنا ما عملش بها إلا واحد بس، لو أمين سيدنا علي بن أبي طالب، أنه قدموا بين يدي نجواكم صدق، العايز يناجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق صدقة ثم ينجي، فعمل بها عليه ثم نسخ هذا الحكم، بقيت التلاوة. وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر. الثالث نسخهما جميعا، يعني ينسخ الحكم بيرفع الحكم وتنسخ يعني ترفع الآية من المصحف، نسخهما جميعا فلا يجوز قراءته، يعني لأنه قرآن، ولا العمل به كآية التحريم بعشر، كان تحريم المحرم أولا 10 ضعاف ثم نسخنا بخمس، والخمس أيضا مش موجودة في القرآن ولكن ثابتة في السنة. قالت عائشة: كان مما أنزل 10 ضعاف معلومات فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. يقول في الهامش: والمعنى أن النسخ ب5 ضعاف تأخر إنزاله جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. قال: والنسخ 3 أنواع، أحدهما ما نسخ حكمه وتلاوته، ونفس الكلام السابق يعني. يقول: قد تكلموا في قولها وهي مما يقرأ، فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك، فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاء أو قرب الوفاء، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بعض الناس يقرؤوها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أنزلت ثم رفعت. ما هي حكمة النسخ؟ مراعاة مصالح العباد، وإذا قلنا أن النسخ غالبا يكون فيه تخفيف، مراعاة مصالح العباد. من حكمة النسخ تطوير التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس، يبقى تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس. 3 ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه، ولذلك السفهاء من الناس قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. لكن أهل الإيمان يقولون: الله جل يملك المشرق والمغرب ويوجه رسوله كيف شاء. ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه. 4 إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إذا كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. يقول: أما الآيات المنسوخة فقد ذكرها السيوطي في الإتقان، وذهب إلى أنها 21 آية ونظمها في هذه الأبيات: وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليس تخسر، يعني هي متهيألي تنحصر أو هي مكتونة تخسر، نعم. وهك تحديد آي لا مزيد لها 20 حررها الحذاق والكبر، آية توجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضره، بآية التوجه اللي هي بتاعت القبلة، وأن يوصي لأهليه، وصية الوالدين والأقربين منسوخة لوصية الوارث، فهذه آية منسوخة بالسنة، وذكرنا أنها مثال لنسخ القرآن بالسنة يعني. وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية لمطيق الصوم مشتهر. حرمة الأكل بعد النوم، أحل لكم ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم. وكان قبل ذلك قالوا إن كان محرم، بعضهم قال محرم طوال رمضان في الليل والنهار أن يجامع الرجل زوجته، ثم وبعضهم يقول إنه كان إذا نام يعني يمكن أن يأكل أو يجامع قبل أن ينام، لو نام لا يمكنه ذلك يعني. ثم نسخ يعني ذلك في آية البقرة يعني. وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية لمطيق الصوم مشتهر، وعلى الذين يطيقونه، فيطيقونه يعني كانت يعني هي فيها تفسيرين، تفسير تبقى الآية منسوخة وتفسير تبقى غير منسوخ. فيطيقونه يعني بالإيه، أن اللي يقدر يصوم يمكن يفطر ويطعم على كل يوم مسكينا، فنسختها الآيات بعد ذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني كان على الأول على التأخير. فالقول ده يبقى الآية منسوخ، ولكن على قول ابن عباس قال يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة شديدة، زي اللي واقف قدام الفرن مثلا بيخبز، مش هنقول له ما تخبزش، الناس محتاجة العيش، فالصيام بالنسبة له شديد جدا، كل شوية بيشرب، فده يطيق بمشقة يعني شديدة، فهي رخصة له يعني، أن الرخصة باقية إنه يمكن أن يفطر ويطعم، ما يش منسوخة يعني. يبقى ده قولين في الآية، وفي تفسير منها أن الآية تكون منسوخة، أن اللي يقدر يصوم يمكنه أن يطعم، وده قال وأن تصوم خير له، فكان في تخية بين الصوم والإفطار لمن يتحمل الصيام. ثم نسخ يعني ذلك بوجوب الصيام على كل قادر، وعلى القول الثاني يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة شديدة، فمن حقه أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وحق تقواه فيما صح في أثر، وفي الحرام قتال وفي في الحرم يعني أشهر الحرم قتال للأولى كفروا، تحريم القتال في الأشهر الحرم، بعضهم قال إنه منسوخ، حد فكر الناس فيه؟ النسخ السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان، وغزوة هوازن كانت يعني في شوال، وحصار الطائف كان بدأ يدخل في ذي القعدة يعني في أشهر في أشهر الحج يعني. فقالوا إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. وحق تقواه في خواتيم سورة البقرة يعني. والاعتداد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بحول مع وصيتها، وأن يدان حديث النفس والفكر والحلف والحبس للزاني وترك أولى كفر شهادتهم والصبر والنفر، الحلف والحبس للزاني اللي هو المرأة كانت تحبس يعني، إذا زنت تحبس يعني حتى يجعل الله عز وجل لهن سبيلا، ثم قال قد جعل الله لهن سبيلا. ومن عقد لزان أو لزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، المراد أنها مصرة على الزنا يعني، لأن كان في واحد أفتى فتوى باطلة يعني عندنا في الإسكندرية، وإمام من أئمة المساجد يعني، فكان واحد تزوج يعني واحدة منتقبة، ويقولون هي ختمة القرآن يعني، ولكن كانت أخطأت يعني، يبدو أنها وقعت في معصية قبل ذلك، وتابت وسطرت نفسها وتزوجت، وان اكتشف هذا الامر فواحد قال له ده انت كل حياتك معها زنا، بيستدل طبعا بالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. فطبعا ده فاهم مساقيم، هي ما دامت تابت فالتائب من الذنب كمان لا ذنب له، ولكن إذا كان هو لا يحتمل ذلك فيطلقها يعني ويستر عليها، ما يجوزش لو أن يهتكها أو أن هو نفسه يبقى يعني حياته معها كزنا. ومن عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد محتضر ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه، آية النجوى كذلك قيام الليل مستطر، كان واجب قيام الليل يعني في البداية ونسخ بالصوت المزمل بالآية الأخيرة. وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضل لمن حضر. وطبعا الكلام بالتفصيل موجود طبعا في الإتقان، اللي عايز يراجع الأمر بالتفصيل يعني يراجع هذه الآيات في الإتقان، لكن احنا لو ذكرناها يطول الكلام جدا، واحنا طبعا ده يعتبر مختصر أو بداية لعلوم القرآن بحيث ان ايه ناخد فكرة مجملة عن هذا العلم، ومن شاء يعني المزيد فكتاب الإتقان للسيوطي من أشهر الكتب، والبرهان في علوم القرآن للزركشي. وقد كثر الاختلاف في الناسخ والمنسوخ بالاختلاف أو باختلاف مناهج العلماء، منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه، يعني ادعى أن آيات منسوخة ليست منسوخة، ومنهم المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ. يقول منشأ الاشتباه عند المكثرين أمور أهمها اعتبار التخصيص نسخا، اعتبار البيان نسخا، اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب المنسوخ كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة قالوا إنه منسوخ بآيات القتال، والحقيقة أن الأول ووجوب الصبر والتحمل كان ويكون لحالة الضعف والقلة، يعني إذا كان المسلمون كما هو حالهم الآن هي قلة الضعف في قلة عدد وعدد وفي حال الضعف يعملون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية مثلا، وما يعملوش بآيات مثلا قاتل المشركين كافة لأن هذا تكليف ولا يطاق، وإذا وجدت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال وهو الحكم الثاني. أربعة اعتبر ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أمر شرائع الأمم السابقة نسخا يرحمك الله. فاحنا تعرفنا النسخ اللي هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر أو متراخن عنه لتحديد عدد الزوجات بأربع، وطبعا ده مش ما كانش في حكم بيبيح يعني أكثر ثم نسخ إلى أربع، ولكن هو الحكم جاء بالاقتصار على أربع، وكان بعض الصحابة عنده أكثر من أربع فأمسك أربعا وطلق الباقي، ومشروعية القصاص والدية، وقد كان عند بني إسرائيل قصاص فقط كما قال ابن عباس رواه البخاري، ومثل هذا ليس نسخا وإنما هو رفع البراءة الأصلية كما تكلمنا في التعريف يعني. وهذه أمثلة لبعض الآيات المنسوخة أو قيل أنها منسوخة وليست كذلك. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، قيل منسوخة بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد قيل وهو الحق إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة، وكذا في صلاة في حال الخوف والاضطرار، الإنسان قد يضطر إلى صلاة لغير القبلة، زي ما سيدنا جبير لما قال الصفوة عن القبلة فقال أينما تولوا فثم وجه الله، أو الجهل بالقبلة، واحد في مكان مش عارف القبلة وما وجدش أحد يدل على القبلة يصلي أينما تولوا فثم وجه الله، فدي مش منسوخ بالتوجه إلى القبلة يعني الكعبة. وفي صلاة النافلة بيصلي حيث توجهت به، ده راكب سيارة بحيث توجهت به بيصلي، بيسقط يعني شرط استقبال القبلة وشرط القيام. يقول حكمها باق إن كان في الصحيحين، والثانية في الصلوات الخمس، وصيحناها ناسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس إنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ناسخة لاستقبال بيت المقدس، مش عدم جواز الصلاة لغير قبلة في حالات الاضطرار أو الخوف أو صلاة النافلة مثلا. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية والدين والأقربين، قيل منسوخة بآية المواريث، وقيل بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، منسوخة فعلا بالحديث. قولوا على الذين يطيقونه ذكرنا القول فيها، نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر شهرا فليصمه، لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزل الآية التي بعدها فنسختها. يقول: وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا، وليس معنى قوله يطيقونه على هذا يستطيعونه، وإنما منا يتحملونه بمشقة وكلفة. يقول بعضهم: جعل الكلام على تقدير لا النافية، أي على الذين لا يطيقونه. قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، نسخت بقوله: وقاتلوا المشركين كافة، وقيل بعموم بحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نسخ، أن هو دي بتحدد الإيه؟ مقاتلة كل الكفار، وأن نبتدئهم بالقتال إذا كانت لنا طاقة نقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. لبيان هذه الآيات غير منسوخة يعني. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، قول نسخت بقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قيل إن الآية الأولى محكمة لأنها في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم تتزوج، وأما الثانية فهي لبيان العدة ولا تنافي بينهما، ده قول يعني من الأخوال. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الصحابة شقت عليهم الآية، إزاي ربنا عز وجل يحاسبنا على الخطرات التي في قلوبنا، الإنسان الشيطان بيأتي يقول له افعل كذا افعل كذا. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، نسخت بآيات المواريث، قيل هو الصواب إنها غير منسوخة وحكمها باق على الند، إن هو إيه إن لو حضر القسمة يرزق شيء، يعني يعطون شيء حد من الفقراء والمساكين مثلا. طب احنا نكمل الآيات دي بقى في الدرس المقبل لأن الوقت كده طال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.